أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن التحريف في التوراة. تحدثنا عن النوع الأول من أنواع التحريف الحادث في متن التوراة، وكان هذا الحديث عن التناقض بين أسفار التوراة الخمسة، وأخذنا النموذج أو النوع الأول من التناقض بين أسفار التوراة الخمسة، اللي هو التناقض في السفر الواحد، تناقض في السفر الواحد، وأخذنا نماذج على ذلك. بالطبع إن شاء الله تعالى ننتقل إلى نماذج أخرى للتناقض في الأسفار أو بين الأسفار الخمسة المختلفة. ذكرنا نموذج أو نماذج للسفر الواحد، سفر التكوين وغيره من اللي هي الأسفار. الآن نستعرض على التناقض أو نستعرض نماذج للتناقض بين الأسفار المختلفة. كما ترون في اللي هو النصوص اللي أمامنا، يعني احنا لما نيجي ننظر في اللي هو سفر التثنية، طبعا هنا أخواتي نقصد تناقض بين الأسفار المختلفة اللي هي إيه؟ الأسفار الخمسة. يعني لو بدنا احنا نحط عنوان كمان دقيق أكثر لا يحدث فيه لبس، نقول التناقض بين الأسفار هي إيه؟ الخمسة. نمثل لذلك في هذا النص، يقول سفر التثنية: لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. هنا المقصود أي لا يدخل نبي، هنا اللي هي في جماعة الرب أي نبي، لا يكون نبي من سلالة اللي هو زنا حتى الجيل العاشر. يعني لو أن الله عز وجل أراد أن يبعث نبي، لا يكون هذا النبي ينتمي لمين؟ لسلالة اللي هو أحد الناس اللي قد يكون ارتكب هذه الفاحشة حتى الجيل العاشر. يعني بمعنى آخر، المثال أو النموذج الثاني بيبين هذا الأمر. في سفر التكوين، يعني الآن لو بدنا احنا نمثل لهذا الأمر، هنا إنسان فعل هي الفاحشة، هذا الإنسان يحرم على أن يخرج من سلالته نبي حتى الجيل إيش؟ العاشر. يحرم أن يخرج من سلالته نبي حتى الجيل العاشر. طيب نرى هذا المثال، هل هو فعلا موجود في التوراة أم خالفت نصوص التوراة هذا النص؟ في سفر التكوين، يذكر سفر التكوين أن فارض ابن زنا من يهوذا وأمه ثمار، وأن داود هو البطن العاشر من فارض. لاحظوا هذا احنا النموذج الآن اللي بيمثل النص الأول، إنسان فعل الفاحشة حتى الجيل العاشر لا يكون نبي في سلالة هذا اللي هو إيه؟ الإنسان الذي فعل الفاحشة. الآن بيقول نص اللي هو سفر التكوين أن فارض إيش ماله؟ ابن زنا. كويس؟ لاحظوا حتى كمان يعني استعمال هذه النصوص في أو هذه المصطلحات في التوراة تستعمل بشكل كبير وبشكل يعني لا يليق أن يكون هذا الكتاب من وين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. احنا ما علينا، يعني الأمر الواقع والدراسة بتفرض علينا أن نقف مع هذه النصوص ونقرأها. فارض ابن زنا، الآن إذا ما أردنا أن نطبق هذا الأمر على فارض هنا، يجب أن يكون حتى الجيل العاشر إيش؟ ما في نبي في سلالة مين؟ فارض. طيب ابن زنا من يهوذا، يهوذا هو اللي فعل الزنا، وفارض إيش؟ جاء من اللي هو خلال هذه الفاحشة، وأمه ثمار، وأن داود هو البطن العاشر من فارض. يعني الآن رقم عشرة من سلالة فارض مين؟ داود. لاحظوا النص الآن هذا تناقض مع النص اللي سبق ولا لا؟ هنا بيقول يحرم، يمنع أن يدخل في اللي هو نبي في سلالة من طبعا كان نتيجة فاحشة حتى الجيل العاشر. هنا فارض واحد من اللي هو نتج عن اللي هو ايه فعل الفاحشة من قبل يهوذا بثمار. الآن الأصل ألا يخرج من سلالة فارض نبي حتى الجيل العاشر، لكن بنلاقي في الجيل رقم 10 مين لجأ؟ داود. إذن التناقض واضح ولا غير واضح اخواتي؟ واضح جدا انه في تناقض ما بين اللي هو هذا السفر والسفر الآخر. لاحظوا احنا الآن بنقارن بين سفرين، سفر التثنية وسفر اللي هو ايش التكوين. هذا نموذج والنماذج كثيرة جدا، لكن احنا بنذكر ذلك على سبيل التمثيل للحصر. بننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع اللي هو التناقض. النوع الثاني من أنواع التناقض اللي هو التناقض بين اللي هو إيه التوراة كأسفار خمسة وبقية أسفار العهد القديم. نشوف هذا الكلام، العنوان هذا بنقدر عشان ما يصيرش لبس برضو عند البعض منكم نحط له اللي هو عنوان آخر، راح أرجع له صموئيل الثاني اللي سبق. التناقض بين التوراة اللي هي الأسفار الخمسة وبقية أسفار العهد القديم، ممكن نحط عنوان أدق وأشمل وحتى لا يحدث لبس. تناقض فيما بين اللي هو إيه نقدر هذا نشطبه، تناقض فيما بين أسفار العهد القديم بشكل عام، كل العهد القديم نقف على تناقضات موجودة بين أسفار هذا العهد، سواء كان تناقض بيتناول اللي هي التوراة كأسفار خمسة أو اللي هو إيه الأسفار الأخرى من الأسفار التاريخية والشعرية وغير ذلك. وبدنا طبعا نقف مع اللي هو أمثلة ونماذج اللي هو هذا التناقض الموجود في العهد القديم. عندنا الآن لاحظوا اللي هو سفر التثنية، بدنا نشوف سفر التثنية مع اللي هو إيه الأسفار الأخرى. هذا اللي هو السفر إيش بيقول؟ فعندما فني جميع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب كلمني الرب قائلا، طبعا هذا موسى اللي بيتحدث، أنت مار اليوم بتخمي مؤاب بوعار، فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم، لأني لا أعطيك من أرض بني عمون صلحوا هذا ميراثا، ميراثا لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا. لاحظوا الآن حرم على بني إسرائيل أن يأخذوا أرض بني عمون، إذن هنا إيش في تحريم، في تحريم. الآن لما نقرأ في النص الثاني، هذا في سفر التثنية، النص هذا في سفر التثنية، في سفر يشوع، إذا لاحظوا هي تناقض ما بين سفر من الأسفار الخمسة وسفر من أسفار اللي هو العهد القديم. في سفر يشوع نشوف هل ذكر نفس النص أم ذكر بطريقة أخرى. وأعطى موسى لصبط جاد بني جاد حسب عشائرهم، فكان تخمهم يعزير اسم طبعا للمناطق الموجودة، وكل مدن جلعاد ونصف، أيوة انتبهتوا كويس، ونصف أرض بني عمون. هنا قال إيه لا أعطيك من أرض بني عمون، ممنوع، يحرم اللي هو إيه الأخذ من أرض بني عمون. وهنا إيش بيقول له أعطيك، أو طبعا جعل موسى أو خصص موسى نصف أرض بني عمون إلى عروير. نعم، إذن هنا بيحرم عليهم اللي هو تملك أرض بني عمون، وهنا يعطيهم اللي هو إيه نصف أرض بني عمون. هذا نموذج، أرجع للنموذج اللي سبق وأنتوا قلتوا لي اللي هو صموئيل. أيوة لاحظوا هذا النموذج إخواتي، يعني هو خطأ مطبعي جاء في هذا المكان، لكن هو الأصل إيه أن يأتي تحت اللي هو العهد القديم، عشان هيك إحنا ما ذكرناهوش في التناقض في أسفار التوراة الخمسة. يعني في الصفحة الموجودة عندكم الفقرة هذه بنضعها تحت العنوان رقم إيش رقم اثنين اللي هي تناقض بين أسفار العهد القديم. هنا فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له تأتي عليك 7 سنين جوع، يعني قحط في أرضك، أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعوك، يعني أنت حر تمكث 7 سنوات وهذه السنوات بتكون كلها قحط، وإلا تهرب من اللي هو إيه؟ وجه أعدائك. هذا في إيش؟ في سفر صموئيل. في سفر أخبار الأيام فجاء جاد نفس الحادثة، مش حادثة ثانية نقول والله اختلف الأمر، لا في نفس الحادثة. فجاء جاد إلى داود وقال له هكذا قال الرب اقبل لنفسك إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك، يعني 3 أشهر مع 3 أشهر فيش مشكلة، لكن لاحظوا سني الجوع هناك 7 سنين وهنا 3 سنين، التناقض واضح هتصور فيها بالتأكيد واضح. طبعا عندنا نماذج أخرى موجودة، خلينا نقف على بعضها علشان الأمر بيتضح أكثر. كمان احنا هذه نماذج مداخل، وكل ما تعمقنا في المادة راح نقف على طبعا تناقض أكثر. يوهياكين كان عمره كام؟ 18 سنة عندما ملك في اللي هو وين هذا؟ في سفر الملوك الثاني، في سفر اللي هو أخبار الأيام الثاني يقول بأن يوهياكين كان عمره 8 سنوات، هنا 18 سنة وفي النص الثاني كان 8 سنوات. المثال الآخر في اللي هو سفر صموئيل، كويس، بيقول بيذكر بأن داود جاء بالتابوت بعد محاربة، لاحظوا، بعد محاربة الفلسطينيين. وإحنا ذكرنا قبل هيك قلنا إنه التوراة لما وقفنا وقفة سريعة مع السند المتصل لموسى عليه السلام بخصوص التوراة، قلنا إنه السند حدث فيه انقطاع، وأن التوراة تعرضت للسرقة وللضياع في فترات مختلفة. كان بيحدث اقتتال ما بين بني إسرائيل والفلسطينيين، كانوا يأخذوا اللي هو إيه؟ التوراة، بتغيب عنهم فترة بيقتتلوا بعودوا إيه؟ بيستردوا اللي هي إيش؟ التوراة. الآن في هذا النص بيذكر أن داود جاء بالتابوت اللي فيه طبعا اللي هي التوراة وعصا موسى حسب ما هو معلوم، جاء بها بإيش؟ جاء بالتابوت بعد محاربة الفلسطينيين. طيب في سفر له أخبار الأيام الأول بيذكر أن داود جاء بالتابوت قبل محاربة الفلسطينيين، أيوة، يعني يرسلهم على حاجة، يا أما قبل يا أما إيه بعد، أما قبل وبعد ما بيصح هذا الكلام. نعم، هذا فيما يتعلق بالتناقض بين اللي هو الأسفار أو أسفار العهد القديم بشكل إيه؟ بشكل عام. إذن قضية التناقض يعني فيما بين اللي هو متن التوراة أو في متن التوراة، بيتناول اللي هو التناقض في اللي هي الأسفار الخمسة، وهنا بيتناول التناقض في اللي هي أسفار العهد القديم بشكل عام. هنا التناقض في الأسفار الخمسة قلنا في اللي هو السفر الواحد أو اللي هي إيه؟ الأسفار المختلفة. الأسفار المختلفة من مين؟ من الأسفار الخمسة، من الأسفار الخمسة. والتناقض فيما بين بقية اللي هو أسفار العهد القديم أتصور نماذج كثيرة وواضحة. الآن ننتقل إلى نوع ثالث من أنواع اللي هو التناقض، اللي هو التناقض بين نسخ التوراة، تناقض بين نسخ اللي هي إيش؟ التوراة، زي ما أنتم شايفين. الآن بالنسبة لليهود عندهم نسخ متعددة للتوراة، وأول هذه النسخ اللي هي النسخة العبرية، نسخة العبرية، وهذه النسخة طبعا مترجمة عندهم باللغة العبرية. بالطبع النسخ الأولى للتوراة يعني اللي نقلوا عنها التوراة للعبرية ولليونانية كانت باللغة اللاتينية، كانت باللغة اللاتينية. الآن المترجمة للغة العبرية هذه اللي بيدين بها اللي هو البروتستانت، وعدد أسفار هذه التوراة 39 صفر. لاحظوا الآن إحنا الأصل كمان قبل اللي هي نسخ التوراة، الأصل أن تكون نسخ التوراة لدى اليهود إيش مالها؟ موحدة، موحدة في كل اللي هي أقطار الأرض. لكن هذا ما لا نجده، ونجد هذه النسخ الموجودة حسب مذاهبهم المختلفة. النسخة العبرانية اللي بيأخذ فيها البروتستانت من اليهود وعدد أسفارها 39 صفر. طيب النسخة اليونانية اللي بين قوسين بيسموها السبعينية، ويقصد به اللي هو السبعينية أن بطليموس الثاني ملك الإسكندرية أراد أن يترجم التوراة إلى اللي هو اليونانية، لغة الحضارة في ذاك الوقت، من اللاتينية إلى اليونانية. فطلب من اللي هو اليهود أو من بني إسرائيل ترجمة التوراة، فانتدبوا لترجمتها من كل سبط ستة من علمائهم، ستة في 12 72، لذلك سموها ترجمة السبعينية أو النسخة السبعينية، لأنه شارك في ترجمتها اللي هو 72 عالم من علماء اللي هو مين؟ بني إسرائيل. قاموا بترجمتها وسميت بالنسخة السبعينية أو النسخة اليونانية. لاحظوا أخواتي بأن هذه النسخة عدد اللي هو أسفارها، أي نعم، عدد أسفارها 46 صفر. يعني لاحظوا إحنا عندنا اللي هي علشان الأمور تكون يعني المقارنة حاضرة ما بين النماذج، عندنا اللي هي نسخ، نقدر نقول نسخ التوراة العبرية عدد أسفارها 39، الآن تيجي عندنا اللي هي اليونانية 46 صفر، وتيجي عندنا الآن أخرى شوية اللي هي السامرية 5. إذا العبرية 39 صفر، اليونانية 46 صفر. النسخة الثالثة طبعا هذه بيأمن فيها أو بيأخذ بها اللي هو الكاثوليك والأرثوذكس من اليهود، وإحنا راح نشوف فرق اليهود ومذاهبهم هذه المختلفة إن شاء الله في المحاضرات القادمة. النسخة الثالثة هي النسخة السامرية، وعدد أسفارها 5 أسفار، بيضيفوا لها أحيانا صفر اللي هو يوشع بن نون، بيضيفوا لها هذا الصفر، لكن السفراء التوراة المعتمدة عندهم هي هي 5 أسفار. وإذا ذكرين معنا قلنا إحنا إن التوراة بأسفارها 5 هي المتفق عليها بين فرق اليهود المختلفة، الأسفار 5، لأنه لاحظوا في العبرية الأسفار 5 موجودة في بداية التوراة، في اليونانية الأسفار 5 موجودة، في السامرية هي مقتصرة فقط على الأسفار 5، أيوة مقتصرة على الأسفار 5، وبالتالي بنلاقي اللي هو الأسفار 5 اللي هي بسموها هم اللي هي بسموها التوراة مادة متفق عليها فيما بين اليهود، متفق عليها في عدد أسفارها، ديروا بالكم في مضمونها في اختلاف ما بين العبرية لليونانية للسامرية، في اختلاف، وإن شاء الله إحنا يعني لقدام شوية بنشوف، لأنه إحنا بنعتمد على هذه النسخة أكثر شيء ما بين العبرية وما بين اللي هي السامرية. طبعا النسخة السامرية اللي بيدين بها واللي هو السامريون الموجودين الآن في نابلس، منطقة نابلس هناك اليهود السامريين، وسنقف مع اليهود السامريين لكن بشكل سريع، يقولوا بأنهم هم فعلا حسب زعمهم أنهم هم اليهود الذين يرجعون إلى سلالة بني إسرائيل الحقيقية، أما اليهود الآخرين فلا يعترف بهم اللي هو السامريون، يقول بأن هؤلاء ليسوا بيهود وليسوا من سلالة بني إسرائيل. بالطبع هم موجودين قديما ولا يزالوا، وعاداتهم وتقاليدهم قريبة جدا من عادات مجتمعنا الفلسطيني، حتى اللغة اللي بيتعاملوا فيها كمان اللغة العربية، وتوراتهم الموجودة حتى باللغة اللي هي إيش العربية. إن شاء الله نجيب لكم نسخة من نسخ اللي هي التوراة موجودة، ونشوف اللي هي يعني هذه التوراة على طبيعتها، ونقارن ما بينها وبين التوراة العبرية في بعض اللي هي إيش المواضيع. إذن هذا هو التناقض الموجود بين أسفار التوراة المختلفة الخمسة وبين أسفار العهد القديم على اختلافها، والتناقض أيضا ما بين اللي هو نسخ التوراة. الأصل أن تكون عدد الأسفار شمالها موحدة، مش معقول توراة منزلة من عند الله وأسفارها مختلفة من فرقة أو طائفة إلى طائفة أخرى. هذا يقول ب39 وهذا يقول ب46 وهذا يقول ب5. لا، زي احنا عندنا القرآن الكريم نقول بأن القرآن من عند الله، كتاب الله عز وجل. القرآن 30 جزء، 30 جزء، من الفاتحة حتى الناس ما فيش خلاف عند المسلمين، سواء كان في فلسطين، في أمريكا، في شرق آسيا، في جنوب إفريقيا، في كل بلاد العالم القرآن هو قرآن، ما في مجال. والأصل أن تكون التوراة ككتاب، يعني يزعم أصحابه بأنه كتاب من عند الله، الأصل أن يكون أيضا موحد في أسفاره، في مضمونه، في عقائده وما شبه ذلك. لكن لأنه من عند غير الله عز وجل، أيوة، نجد هذا الاختلاف الكثير والتناقض الكبير، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. نعم. نعم، هذا صحيح. أيوة، يعني حتى في مصادر فكرهم الأصيلة اللي يعني تجمعهم إشمالهم غير موحدين ومشتتين. هذا كلام صحيح. ننتقل الآن طبعا إلى أنواع أخرى من التحريف، وأنا لن أقف عند هذه الأنواع، سأترك المجال لكم في الوقوف عندها. لكن هذه الوقفة مع اللي هو هذه النماذج من التحريف، سواء كان بالتبديل وبالزيادة أو النقصان، راح إحنا يعني نقف معها أثناء إن شاء الله تعالى تعمقنا في المادة أكثر. يعني نماذج هذه الأنواع من أنواع التحريف راح نقف معها في أثناء اللي هو دراستنا أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. طبعا كل هذه أنواع التحريف أخواتي اللي ذكرنا نماذج منها أو أمثلة عليها، هي أكثر ما ركز عليه علماؤنا في مناظراتهم وحوارهم لمين؟ لليهود والنصارى. وكانت التناقضات اللي بيناظر فيها علماءنا ويحاور فيها اليهود والنصارى كانت هي نقطة الضعف الكبيرة جدا الموجودة عند مين؟ عند اليهود والنصارى. وكانت هي ضعف عندهم كبيرة، وكانت نقطة قوة عند علمائنا المسلمين، وكانوا من خلالها يعني كما قال الله عز وجل: بهت الذي كفر لا يستطيع أن يعني يقدم أو يؤخر عندما يسمع هذا الكلام. طبعا هم هؤلاء كان يعني بيظنوا أنه المسلمين غير مطلعين على مين؟ على التوراة أو على الكتاب المقدس، وبالتالي المناظرة ستكون مناظرة عامة، مناظرة تنبني على ثقافة يستطيع النصارى أن يردوا عليها. أيوة، لكن يفاجأ عندما يجدوا أنه المناظرة مناظرة من صميم اللي هو التوراة، ومن خلال نصوص اللي هي التوراة. وإحنا إن شاء الله راح نجيب نماذج لمناظرات ومحاورات علمائنا، وتشوفوا كيف الحجة القوية التي كانت يعني داعم لعلمائنا في حوارهم ومناظرتهم للآخرين. ومن أشهر هؤلاء الشيخ رحمة الله الهندي، وإن شاء الله يكون لنا وقفة معاه، من العلماء المعاصرين لا أقصد المعاصرين القرن العشرين، في القرن الثامن عشر تقريبا، ومنهم أيضا اللي هو الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، يمكن البعض منكم سمع عنه أو قرأ له، من العلماء المعاصرين، توفي في القرن العشرين أو الواحد والعشرين، وإن شاء الله يكون لنا وقفة معه. نرجع إلى القرآن الكريم وتحريف التوراة. القرآن الكريم فصل في هذا الموضوع، فصل في موضوع تحريف التوراة، وأخبر في البداية أن القرآن الكريم جاء مصدقا لما في اللي هو التوراة والإنجيل، جاء مصدقا. طب والاختلاف اللي موجود في التوراة والإنجيل، كيف القرآن جاء مصدقا لهذا الكلام؟ أخواتي لا تناقض، كيف؟ أيوة، القرآن جاء مصدقا للكتب الصحيحة التي نعم لم يطرأ عليها تحريف أو تغيير، وأيضا حتى بعد التحريف والتغيير القرآن يصدق ما هو صحيح في هذه الكتب، أيوة، اللي لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل. لذلك لاحظوا الأصل، يعني الآية، عموم الآية الآن، بأن القرآن الكريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، الأصل ألا يتناقض، خاصة في العقائد. الشرائع في نسخ لها، هذا كلام مسلم به، لكن في العقائد يجب ألا يتناقض القرآن الكريم مع ما في التوراة والإنجيل. لكن لما احنا ننظر إلى العقائد الموجودة في القرآن الكريم وإلى العقائد الموجودة في التوراة والإنجيل، نجد في بينهم إيش؟ تناقض، بل تناقض ما بين التوراة والإنجيل نفسهم من جهة، وتناقض ما بين التوراة والإنجيل من جهة، وما بين القرآن من جهة أخرى. إذن يستحيل أن تكون هذه الكتب للتوراة والإنجيل، يستحيل أن تكون في مجملها من عند الله عز وجل، لأن هناك تناقض واضح فيما بينها وبين قرآننا وكتابنا اللي ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ورعايته من التحريف والتبديل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة، لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. نعم، الآيات كثيرة لكن احنا بنمر عليها إن شاء الله تعالى. طبعا هناك آيات بينت الآن التحريف، القرآن جاء مصدق، يعني الأصل ألا يكون هناك تناقض، لكن وقد حدث التناقض. القرآن الكريم لم يعني يكتفي بالحديث الذي جاء يؤكد تصديق القرآن لما سبق، لا، بيّن الآن وفضح التحريف والتغيير الموجود عند مين؟ عند اللي هو اليهود والنصارى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن كتمان الحق الموجود في التوراة والإنجيل هو نوع من أنواع التحريف، وراح نشوف هذا الكلام بعد شوية في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الحديث صراحة عن اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع. أيضا من الآيات الأخرى، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع. هناك آيات كثيرة، فويل، لاحظوا الآية هذه كمان صريحة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني هذه الآية بتبين أنه في أناس كانوا يحرفوا ويغيروا، وهذا التحريف والتغيير باليد كان الهدف من ورائه هو الكسب، نعم، وبالتالي سخروا الناس واستعبدوهم وعملوا محاكم التفتيش وعملوا نظام اللي هو الرهبنة، وأعطوا اللي هو الكهان والحاخامات والقساوسة قداسة، استطاعوا من خلال هذه القداسة أن يعني يجمعوا الكثير من الأموال بطرق غير مشروعة. نعم، هذه آيات كثيرة. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. لاحظوا الآية الأخرى، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طبعا هذه الآية يا أخواتي بتتحدث عن اللي هو واقع كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا اللي هو اليهود بيستفتحوا على العرب ويقولوا بأن هناك ملك أو هناك نبي سيأتي قريب من اللي هو يعني اقترب موعد اللي هو مجيئه. وكانوا طبعا نعم يتوقعون أن يكون هذا النبي منهم. لكن عندما جاء النبي من اللي هو العرب بالطبع أنكروا هذا وكفروا به. نعم. وعبد الله ابن سلام الحبر اليهودي كان ممن أسلم لأنه يعلم أن هذا هو النبي الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. نعم. سأقف مع بعض اللي هو أو مع نماذج لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه النماذج بتبين اللي هو تحريف اليهود وتبين علم اليهود بمجيء نبينا صلى الله عليه وسلم وكيفية تحريف نصوص البشارة الموجودة وين في التوراة والإنجيل بخصوص نبينا صلى الله عليه وسلم. بيروي الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال إن الله عز وجل ابتعث لاحظوا إن الله عز وجل نعم ابتعث نبيه لإدخال رجل إلى الجنة. هذه من نعمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بمين بهذا الرجل. فدخل الكنيسة لليهود طبعا فإذا هو بيهود وإذا بيهودي يقرأ عليهم التوراة. قاعدين في الكنيسة بيقروا واحد إيش طبعا هم قاعدين واحد بيقرأ عليهم التوراة. فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا وهم بيقروا ظلوا يقروا. لما أجوا على صفة النبي وقفوا بطلوا يقرأ. أيوة أمسكوا. وفي ناحيتها رجل مريض في زاوية منها يجلس هذا الرجل المريض. فقال صلى الله عليه وسلم الآن اللي بيقول مين النبي عليه الصلاة والسلام ما لكم أمسكتم إيش الدعوة ليش في سبب. قال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. إحنا قبل شوية قلنا إيه إن الذين يكتمون ما أنزل الله لأنهم بيكتموا قاعدين ومش كتمانه فقط يمكن هذا النص كتموه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه النصوص بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء حرفوها باليد غيروا فيها. نعم إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ مسكها أخذ منه وقرأ فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك اللي توقفوا عنه ولم يقرأوا. هذا إيش صفتك يا محمد وصفة مين اللي هو إيه نعم أمتك التي آمنت معك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم هذا الرجل الآن ثم مات. شوفوا لوين سبحان الله العظيم شهد ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم أي تولوا أمر أخيكم يعني من تغسيل وتكفين وصلاة لأنه هذا الآن أصبح مسلم له ما للمسلمين أي بدون صلاة بدون أي عبادة ربنا سبحانه وتعالى رحم هذا الإنسان. أيوة إذن هذا الحديث واضح من خلال حياة عملية واقعية كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وكيف ينكرون من خلال كتمانهم لهذا الحق الموجود عندهم في التوراة. نعم ينكرون بعثة النبي ولا يريدون أن يؤمنوا به كرسول بعثه الله سبحانه وتعالى. بالطبع هناك آيات أخرى تبين أخواتي اللي هو طبيعة تحريف اللي هو اليهود للتوراة. هذا المشهد الثاني متعلق بقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بيروي الترمذي عن عدي بن حاتم، وعدي كان نصراني، كان على المسيحية، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب. زي اليوم النصارى اليوم تلاقيه بيدلل على ديانته من خلال الصليب اللي في عنقه. عشان هيك برضو احنا بدنا نحذر. اليوم عندنا احنا تقليد أعمى للأسف الشديد لحضارة وثقافة وعادات وتقاليد وأخلاق الغرب. بنلاقي يعني ما في عندنا وعي، خاصة عوام الناس ما في عندهم وعي بطبيعة هذه الشعارات. بتلاقيه قد يضع الصليب هو مش عارف إيش الصليب، بتلاقيه قد يضع بعض اللي هو الكلمات اللي تحمل معاني أو تحمل عقائد منحرفة قد تكون كفرية وهو لا يدري. قد يحمل بعض العبارات على ثيابه كويس، وفيها دعوة للانحلال الخلقي، فيها دعوة للإباحية، فيها ما فيها من المعاني الإباحية أو المنحلة. وبالتالي يجب أن نكون على حذر دائما من مثل هذه اللي هي الشعارات، لا نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا اليهود والنصارى، قال: ومن غيرهم. نعم. طيب، في عنق صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، تخلص منه. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم، لاحظوا الآن في روايات أخرى عدي وغيره ظنوا أن هذه الآية تعني أن النصارى سجدوا، ركعوا وسجدوا لمين؟ لأحبارهم ورهبانهم. فالنبي أيوة صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة المعنى المراد من هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. فماذا يقول؟ أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، يعني ليس المقصود أنهم كانوا يركعوا ويسجدوا، لا، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. هذه هي عبادتهم لمين؟ لأحبارهم ورهبانهم. أيوة، كانوا طبعا هم اللي يحلون الحرام ويحرمون الحلال. معروف طبعا مسألة التشريع هذه حق لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لا يجوز لإنسان أن يتدخل في موضوع اللي هو التشريع. الله عز وجل هو الذي يعني يشرع للناس ما فيه مصلحة لهم. فكانت، لاحظوا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طبيعة اللي هو إيه؟ العبودية. استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. الآن لاحظوا أخواتي موضع الشاهد في هذا الحديث وفي الآية، أن الأحبار والرهبان هم الذين يقومون بعملية التحريف والتغيير والتبديل من خلال استحلال الحرام وتحريم الحلال. نعم، واضح هذا النص في الدلالة على اللي هو إيه؟ التحريف الموجود عند اليهود والنصارى. أيضا أخواتي، يعني مشهد من المشاهد حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام يبين طبيعة اللي هو التحريف والتغيير عند اليهود والنصارى. مثلا هاي في اللي هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة والرجل اليهوديين اللذين زنيا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم، طبعا هم أجوا جاءوا للنبي يسألونه حكم من فعل مثل هذه الفاحشة، خاصة إنه الرجل والمرأة محصنين متزوجين، إيش الحكم؟ ما الحكم عندكم كمسلمين؟ هم توقعوا أن يكون الحكم أخف من الحكم الموجود وين؟ في التوراة. خبيثين اليهود، اليهودي اللذين زنيا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يسألوه: ماذا عندكم من حكم في الإسلام؟ ما تجدون في كتابكم؟ طب إيش عندكم في التوراة؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا، لاحظوا، أحدثوا تحميمة أي تسويد الوجه، والتجبية اللي هو طبعا الجلد والحمل على الدابة، بحيث يجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر. لاحظوا ما إيش قالوا، برضو مكرين، قالوا أحدثوا يعني وضعوا حكم، شرعوا حكم لمن يفعل هذه الفاحشة اللي هو إيه؟ بتسويد الوجه، اللي هو إيه؟ تحميم أي تسويد الوجه، بسود وجهه فحم أو بأي مادة سوداء، والتجبية، التجبية بيركبوه على دابة معكوس، بدل ما وجه للامام بيركبوه ايه للخلف، او هم اثنين بيركبوهم على دابه كل واحد فيهم ايه وجهه معاكس للاخر، وطبعا يدور بهم في الحي او في المدينه التي ايش فعل فيها هؤلاء هذه الفاحشه. يعني بيكون فيها عمليه فضح لمين؟ لمن ارتكب مثل هذه الفاحشه. طيب لاحظوا، قال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام طبعا ايه مسلم، ادعهم يا رسول الله بالتوراه. طب خليهم يجيب التوراه عشان نشوف النص او الحكم الموجود فيها بخصوص مثل هذه الفعله. فاتي بها فوضع احدهم يده على ايه الرجم، هو بقرا كويس، راح هو ايه مسك يعني حط اصابعه او ايده على الايات او على الفقرات اللي فيها ايه الرجم. عبد الله بن سلام موجود وجعل يقرا، قرا اللي فوق واللي اسفل، والايه اللي او الفقرات اللي فيها الرجم كان ايه مغطيها. طيب يقرا ما قبلها وما بعدها. اذا لاحظوا، فوضع احدهم يده على ايه الرجم وجعل يقرا ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام ارفع يدك، ارفع يدك واقرا اللي هو ايه ما تحت، فاذا ايه الرجم تحت يده، فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. نعم، اذا لاحظوا عمليه التحريف موجوده ولا مش موجوده؟ عمالها يعني زي ما بيقولوا عينك عينك، الكذب والافتراء موجود من خلال يعني واقع مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه نماذج احنا ذكرناها تبين تحريف اللي هو اليهود. اذا كان هذا في عصر اللي هو مين النبوة كان هذا التحريف، طبعا حدث ولا حرج. ايوة، في عصرنا الحاضر شوف قديش المسافة ما بين ذاك العصر وهذا العصر، 14 قرن، التحريف والتغيير شغال على مدار الساعة. وهذا الكلام راح نشوفه من خلال القداسة اللي أعطوها لمين؟ لحقاماتهم وكهانهم ورهبانهم. طبعا أخواتي هذا الكلام، هذا الكلام يعني واضح في الدلالة على اللي هو عنواننا اللي وضعناه اللي هو تحريف التوراة. ما يؤكد أن التوراة والإنجيل والقرآن كتاب أو يعني دعوتهم واحدة، ما ذكر طبعا من آيات سابقة، وما ذكر عن النجاشي عندما سمع القرآن فماذا قال؟ إن هذا والله والذي جاء به موسى إشماله لا يخرج من مشكات واحدة، يعني مصدره واحد هو الله عز وجل. ما دام مصدر واحد يعني الدين الذي يدعو إليه أو يدعو إليه أو تدعو إليه هذه الكتب واحد، عقيدة هذه الكتب واحدة، لا يمكن أن تتناقض فيما بينها، والتناقض دليل على تحريف بعضها. وإحنا بالنسبة لنا القرآن غير محرف، محفوظ بحفظ الله، إذن الكتب الأخرى هي الكتب المحرفة. نعم، ورقة بن نوفل، كلكم يعرف ورقة بن نوفل، عارفين لما أيوة ونزل الجبريل وقال دثروني وخاف النبي عليه الصلاة والسلام، ذهبت به إلى ورقة، وكان ورقة طبعا من اللي هو الرهبان والأحبار. نعم أيوة، فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. نعم أيوة، هناك طبعا كلام نعم في هذا المجال. إذن الآن ورقة يقول إنه هذا النبي ما حدث له هو الناموس. الناموس كانت كلمة تطلق على الوحي الذي كان يتنزل على موسى وعيسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. لذلك إخواتي الجن حتى عندما سمعوا القرآن وهم من عاصر دعوات الأنبياء السابقين ماذا قالوا؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، شوف ما عدل الجن المؤمن، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم، والقرآن الكريم بيّن حقيقة إيمان اليهود، وقالوا وقال عنهم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. شوف لوين المكر بتبعهم، لولا أوتي هذا النبي مثل ما أوتي موسى. ربنا بيقول سبحانه وتعالى بيقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. فبين أنهم طبعا كفروا بما أوتي موسى واتهموه بالسحر وما شابه ذلك، يعني ما هو الحجة قائمة عليهم فيما عندما بعث موسى عليه السلام وزعموا وادعوا أنه ساحر وما شابه ذلك. بالطبع أخواتي الآيات كثيرة جدا التي تتحدث عن اليهود وعن تحريفهم، في اللي هو سواء كان في عهد النبوة أو قبل النبوة أو بعد النبوة، وهذه الآيات تصدق على اليهود إلى يومنا وإلى يوم القيامة، تصدق عليهم في تحريفهم وتغييرهم لكتابهم وللشرائع التي للعقائد والشرائع التي أنزلت على موسى عليه السلام. لذلك وصفهم الله تعالى بوصف بليغ، فماذا قال؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، أناس عندهم كتاب عظيم ومعهم هذا الكتاب العظيم ولا يعملوا بما في هذا الكتاب، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحمار بيعلم ما في هذه الأسفار؟ طبعا لا يعلم ولا يعمل بما في هذه الأسفار. إذن كل هذا الكلام الذي ذكرناه بخصوص هو التحريف في التوراة، أتصور يعني بيعطي صورة واضحة عن اليهود وتحريفهم لتوراتهم ونصوص كتبهم المقدسة على حسب زعمهم. إذا من خلال هذا الاستعراض أخواتي السريع، لا يمكن لإنسان أن يقول بأن التوراة في جملتها صحيحة من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا في نفس الوقت حتى نكون موضوعيين لا نقول بأن التوراة في جملتها كذب وافتراء وليست من عند الله عز وجل. لا، فيها ما فيها من الحق وفيها ما فيها من الباطل. لذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الحق ومع هذا الباطل لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. نعم، لا نصدقهم فيما هو كذب ولا نكذبهم فيما هو طبعا يعني فيما هو حق، وطبعا جاء القرآن بتأكيده، ولكن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا فيما هو مسكوت عنه، لا هو من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، لا هو كذب ولا هو صدق، يعني لا نستطيع أن نجزم بأنه صدق وأنه كذب. ماذا نفعل؟ نؤمن بما أنزل علينا، بما ذكر عندنا بخصوص هذه المواضيع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. هناك نماذج احنا ان شاء الله يعني نستعرضها في محاضراتنا القادمة بإذن الله تعالى. نعم، حد فيكم لها اي سؤال اي استفسار في المصدر الاول من مصادر الفكر اليهودي اللي هي ايه؟ العهد القديم. العهد القديم التوراة بس قلنا يعني تطلق على اللي هي الأسفار الخمسة، لكن العهد القديم بيشتمل على الأسفار الخمسة وغيرها من الأسفار المعروفة لديكم التاريخية والشعرية وأسفار الأنبياء. نعم، حد له أي استفسار أي سؤال؟ هي الإسرائيليات، هي يعني خواتي يعني سؤال زميلتكم جيد، قلنا نتعامل معها زي الإسرائيليات، هي التوراة والإنجيل هي الإسرائيليات ونتعامل معها وفق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا ولا تكذبوا ولكن قولوا بما أنزل إلينا. نعم صحيح، هذا الكلام صحيح. طيب احنا بنقف عند هذا اللي هو المصدر الأول اللي هو العهد القديم، والمرة الجاية إن شاء الله بنكمل في اللي هو التلمود، وأيضا بتحضروا لنا غير اللي هو التلمود إن شاء الله تعالى اللي هي الموضوع الأول من عقائد اللي هو اليهود اللي هي الإلهيات. نقف عند هذا الحد من اللي هو الحديث عن المصدر الأول من مصادر الفكر اليهودي اللي هو العهد القديم، وبإذن الله تعالى نكمل في المرة القادمة مع المصدر الثاني ألا وهو التلمود إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.